هذه أم تسأل تقول: وهبت لابني مبلغ من المال إجراء له لينتقل من مدرسة عامة إلى مدرسة خاصة أكثر ضبطا في العلم والأخلاق، بعد رفضه الأمر فهل يلزمني أن أعطي باقي إخوته نفس المبلغ من باب العدل؟ لا يلزم، هذا لا يلزم، إذا حصل هذا لا يلزم منه. بارك الله فيكم.